أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا في النهار، فينادي بالصلاة فنخرج إليهم فيطول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، لا تكن فتانا، إما أن تسلي معي وإما أن تخفف على قومك. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: باب، هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟ هذه الترجمة معناها أنه إذا كان أحدهما يصلي صلاة التطوع والآخر يصلي فريضة، على معنى أن الإمام الصلاة في حقه نافلة وهي في حق المأموم فريضة، وذلك كما لو صليت الظهر فريضة ثم جاء آخر قد فاتته صلاة الجماعة وأرادك أن تصلي معه ثم قدمك لتكون إماما، قدمك لتكون إماما، أنت كنت قد صليت الفريضة وانتهيت، إن تقدمت فمعلوم أنها في حقك ستكون نافلة، لأن الفريضة قد سقطت عنك بصلاتك الأولى. أما هو حيث إنه لم يصلي بعد، فإن الصلاة في حقه فريضة، وبهذا يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة، ومعلوم أن النية واحدة كلها صلاة الظهر مثلا أو العصر، لكنها في حق الإمام نافلة وفي حق المأموم فريضة، وسيأتي تفصيل هذا وبيان أمثلة كثيرة منه، لكن الغرض هو بيان معنى الترجمة. فقال: باب، هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا، يعني هل يجوز أو لا يجوز. وقد أوردها المصنف على جهة الاستفهام، إشارة إلى أن في المسألة خلافا، وهو لم يجزم بشيء ظاهر في الترجمة، وسيأتي من كلام المصنف رحمه الله ما ينقل به كلام من يمنع هذا، أو من ينقل به وجه استدلال لمن يمنع هذا، مما قد يوحي إلى أنه يميل إلى أنها لا يصح اقتداء المفترض المتنفل. وهذا هو ظاهر المذهب، أو إحدى الروايتين في المذهب، وهو مشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أنه لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل. والرواية الثانية في مذهب أحمد ومذهب مالك والشافعي أنه يصح، وهو الصحيح لخبر معاذ كما سيأتي. فقال: باب، هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟ عن جابر رضي الله عنه أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشاء الآخرة. عشاء الآخرة هذا من إضافة الشيء، يعني لو قال العشاء الآخرة لصح كما تقول يوم الخميس، ف وهو إضافة الشيء إلى ذاته أو إلى نوعه، وليس إضافة التعريف كما تقول يوم الخميس يعني اليوم الخميس، وعشاء الآخرة أو العشاء الآخرة. أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، متفق عليه، ورواه الشافعي والدارقطني، وزاد وهي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. فهذا ثابت عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، يعني يصلي مأموما، وإذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فقد سقط الفرض عنه، فقد سقط الفرض عنه. ثم إذا فرغ ذهب إلى قومه يصلي بهم نفس الفريضة التي هي العشاء. قال ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يعني نفس الصلاة، صلاة العشاء، فتكون في حقه نافلة، لأن الفرض في حقه قد سقط بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب فيصلي بقومه إماما، فتكون هذه الصلاة في حقه نافلة وفي حق جماعته المأمومين فريضة، فدل على صحة هذا أن يقتدي المفترض بالمتنفل. أما اقتداء المتنفل بالمفترض فهذا صحيح ولا إشكال فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلي وقد فاتته الصلاة: من يتصدق على هذا؟ يعني يعلم، لأن المتصدق عليه ستكون في حقه نافلة، والذي يقضي أو يصلي بعدما فاتت الجماعة هو يصلي فريضة، فمن تصدق عليه وكان قد صلى فإنها في حقه نافلة. وكذلك أيضا في الرجلين اللذين جلس في أخريات القوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما فرغ دعاهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا؟ فقال: إن صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا جئتم وصلجان فصلوا فإنها لكم نافلة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أئمة الجور فقال: صلوا، إنكم في آخر أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها، فقال: صلوا، فإذا حضرتم معهم فصلوا فإنها لكم نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مما يدل على أن يصلي أن يقتدي المتنفل بالمفترض هذا لا إشكال فيه، كما لا رأيت الصلاة مقامة وأنت قد صليت في المسجد الآخر مثلا ثم جئت والصلاة مقامة فدخلت معهم فهذا لا مانع، وتكون في حقك نافلة وهم يصلون الفريضة، هذا لا إشكال فيه، ليس هذا محل الحديث. محل الحديث أن يكون المأموم يصلي فرضه والإمام في حقه نافلة، هذا هو محل البحث هنا. قال: ورواه الشافعي والدارقطني وزاد واهي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. قيل إن هذه اللفظة مدرجة، حمك الله، قيل إن هذه اللفظة مدرجة، والصحيح أن الأصل عدم الإدراج، فإنها من أصل لفظ الحديث إلا إذا ثبت خلاف ذلك ولم يثبت. وإلا قال المخالفون بأن على ما سنشير إلى الخلاف إن شاء الله بعد شرح الحديث أو شرح الحديثين، قالوا إن هذه مدرجة وسنتكلم عليها بعد قليل إن شاء الله. قال: وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا في النهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، لا تكون فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. قصة معاذ في إطالته على قومه معروفة، وهي في الصحيحين وغيرهما، وهذا عن سليم رجل بن سلمة، ومر معنا في قصة أخرى أن اسمه حرام وهو غير هذا. سليم هذا قال إنه توفي قبل غزوة أحد، إنه توفي قبل غزوة أحد بعد غزوة بدر. وقصة أخرى قد تكون إن تعدد القصة كما سبق أن ذكرنا في باب سابق، قصة حرام قيل إنه حرام من ملحان وقيل حرام من كعب أيضا، الذي قال كان يناضح وكان معاذ يطيل بنا، فأخبر معاذ فقال إنه منافق، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد معاذا عنده فأخبره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفتان يا معاذ، إذا صليت بقومك فصلي بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها والليل لا يخشى، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخبر عن معاذ في هذا معروف، قصته معروفة حتى قال بعض منها متواترة، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام، يعني أنه يتأخر في العشاء لأنهم يعملون في النهار مبكرين، ومعلوم أن من يعمل طوال نهاره يأتي الليل وقد أصابه الإرهاق والتعب فيلجأ إلى النوم كما هو معلوم. فمعاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع إلى قومه بني سلمة وهو مسافة بعيدة، ويكون قد تأخر عليهم فيكون بعضهم قد غلبه النوم، أو كان أيضا في بيوتهم فيدعوهم للصلاة كما يدل عليه الخبر هنا، بعضهم قد يكون في المسجد وبعضهم قد يكون في بيته. فقال إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا في النهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا، يعني نهاه عن هذا، وقد سبق تفصيل هذا. إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك، هذا هو الشاهد، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. هذه اللفظة تحتمل عدة تقديرات. الطحاوي رحمه الله باعتبار أنه يستدل لمذهب أبي حنيفة رحمه الله فإنه يحمل هذه العبارة على هذا اللفظ، فيقول إما أن تصلي معي ولا تصلي مع قومك، كأنه قال ولا تصلي مع قومك لأنه لا يصح، وإما أن لا تصلي معي وتخفف على قومك. يقدرها هكذا الطحاوي، يقدرها هكذا، إما أن تصلي معي، قال إما أن تصلي معي ولا تصلي مع قومك، وإما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي، يعني فكأنه قال لا تجمع بين الأمرين، هذا الذي فهمه الطحاوي من هذه اللفظة. لكن هذا أيضا وإن كان محتملا لكنه ليس لازما، بدليل أدلة أخرى سنذكرها ونشير إلى بعضها إن شاء الله، لأن غايته أن يكون أذن له بالصلاة معه عليه الصلاة والسلام، وأمره في الطرف الآخر أن يخفف على قومه. والذي يدعو إلى هذا أدلة أخرى، مثل بعض أنواع صلاة الخوف أو صفات صلاة الخوف، ففي بعض صور صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الطائفة الأولى ركعتين تامتين ويسلم بهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذه الصفة تكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، والطائفة الثانية فريضة، فهذا يدل على أن هذا التقدير لا يصار إليه الذي ذكره الطحاوي. لكن المجد بن تيمية رحمه الله كأنه يشير إلى كلام الطحاوي هذا فقال، لاحظوا معنا يا مشايخ حتى نشوف العبارة، في قال الشوكاني بعد أن أورد كلام الطحاوي هذا ويرد بأن غاية ما في هذا إلى آخره، قال نعم. قال المصنف رحمه الله ما لفظه، وجدتها كلام المصنف نعم، قال المصنف رحمه الله ما لفظه، وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل، قال لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته، وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه، فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض، وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا. فما معنى هذه العبارة يا شيخ؟ ما معنى هذه العبارة؟ وجدتها؟ تعملوها، ومن يعرف فليشر بيده. وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل، قال لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته، وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه، فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض، وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا. هل يعرف يرفع يده يشوف مدى المتابعة والمشاركة؟ ولا واحد؟ والله مشايخ تخليها تتعملوها بكرة؟ ولا الأسبوع الجاي؟ الأسبوع القادم نتركها الأسبوع القادم؟ ها؟ نتركها الأسبوع القادم إن شاء الله، لكن تأمل وأرجو أنه إذا جيتوا يكون الإنسان عنده معلومات، أما تنسوها هكذا ما يصير. نتركها الأسبوع القادم إن شاء الله. فحاصل المسألة هو أنه البحث كما هو معلوم في اقتداء المفترض بالمتنفل، فمشهور مذهب أبي حنيفة والرواية الأخرى عن أحمد أنه لا يصح أن يقتدي المفترض بالمتنفل، والصحيح أنه يجوز كما في خبر معاذ وكما في وقائع كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا كما قلنا في صفة بعض الصفات صلاة الخوف، في أنه يصلي عليه الصلاة والسلام بطائفة الصلاة كاملة ركعتين، ثم يصلي بالطائفة الأخرى صلاة كاملة أيضا ركعتين، فتكون الصلاة الثانية في حق النبي صلى الله عليه وسلم نفي. مما استدل به القائلون بعدم صحة الاقتداء المفترض بالمتنفل قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فقالوا إن اختلاف نية المأموم عن نية الإمام من الاختلاف المنهي عنه، فهو اختلاف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا عليه. لكن أجيب بأن المقصود الاختلاف هو الاختلاف في الأفعال، الاختلاف في الأفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين. فدل على أن المقصود هو الاختلاف في الأفعال لا في الأقوال ولا في النيات. أما الاختلاف في الأقوال فمعلوم أنه متأتي. كيف يكون الاختلاف في الأقوال؟ هو أنه أحيانا أنت قد تكبر تكبيرة الإحرام بعد إمامك، ويكون عندك متسع أن تأتي بدعاء الاستفتاء وأن تشرع في الفاتحة وإمامك لم يبدأ بعد، حتى ولو كانت الصلاة جهرية. أحيانا بعض الأئمة يكون سكوته طويلا بعد تكبيرة الإحرام، بحيث يتمكن بعض المأمومين من قراءة دعاء الاستفتاح، وكذلك قد يشرع في الفاتحة فيقرأها كلها أو بعضها، ومعلوم أن هذا لا شيء فيه، لأن هذا ليس من الاختلاف على الإمام، وأحيانا أنت قد تسبح 3 تسبيحات أو 10 تسبيحات وإمامك لم يسبح إلا 3 أو بالعكس، فإن الاختلاف في الأقوال ليس مشكلا، إنما المنهي عنه هو الاختلاف في الأفعال، على ما أن تسابق الإمام أو حتى أن تقارنه كما مر معنا. فإذا المقصود هو الاختلاف في الأفعال وليس في الأقوال. وكذلك النيات، أن تكون هذه نيته فرض وهذه نيته نافلة، فلا يدل على لا يدل قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لا يدل على دخول النيات والأقوال، وإنما المنظور إليه هو الموافقة في الأفعال. بعد الدرس ويا بعد الدرس يتعالى يتعالى السلام عليكم. أي سمعتوها؟ لا يجهر جهر خير ما يخال. أي الأمر سهل، الأمر سهل يعني. فإذا تحصل من كل هذا أنه يصح اقتداء المفترض بالمتنفل ولا إشكال في هذا، وخبر معاذ في هذا ظاهر جدا. نعم. باب اقتداء الجالس بالقائم. عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه خلف أبي بكر قائدا في ثوب متوحشا به متوشحا به. وأنا عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. رواهما الترمذي وصححهما. هذا الباب والذي بعده في حكم اقتداء الجالس بالقائم، يعني أن الإمام هو القائم والمقتدي المأموم هو الجالس. والباب التالي الذي بعده بالعكس هو أن هل يصلي القادر على القيام جالسا خلف الإمام الجالس، فهو بحث طويل نرجئه إلى الجلسة القادمة. لكن الباب الأول اقتداء الجالس بالقائم على معنى أن يكون الإمام قائما والمقتدي جالسا، فهذه الصورة صحيحة لا إشكال فيها، على معنى أنه مثلا أنت مريض أو عاجز أو يأتي إنسان مقعد فيصلي خلف إمام قائم، على معنى هذه لا إشكال فيها. والصورة عند من يعجز عن القيام فيصلي جالسا خلف إمام يصلي قائما، هذا لا إشكال فيه، ولهذا لم يطل عليها الشارح والمصنف، وإن كان الاستدلال هو الذي يحتاج إلى نظر. فقال: باب اقتداء الجالس بالقائم. فالجالس هو المأموم والقائم هو الإمام. قال: عن أنس قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. متوشح يعني ملتف، جعله كالوشاح. فكأن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مأموم وليس إماما، وهذا هو محل النظر، لأن معنى إدراج هذا الحديث تحت هذه الترجمة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما وأن أبا بكر كان هو الإمام. وهذا في بعض الأحوال قيل هذا على تعدد الوقائع، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وكان يصلي بهم قاعدا وصلى خلفه قعودا وصلى خلفه قياما على تفصيل سيأتي في الباب التالي. قعود الإمام وقيام المأمومين هو محل البحث الطويل، أما العكس فليس إشكالا. لكن الإشكال هنا هل صلى، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مأموما أم كان إماما؟ أما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما فنعم، كما مر معنا في خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك فتأخر عليهم في الوضوء فأقاموا الصلاة، لما خشوا الوقت أقاموا الصلاة وكان مع المغيرة. فأمهم عبد الرحمن بن عوف، كان الإمام عبد الرحمن بن عوف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق بركعة ركعتين فصلى معه، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فأمه عبد الرحمن بن عوف وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسبوقا وقد فاته ركعة ركعتين وكان معه المغيرة بن شعبة، وقد سبق الإشارة إلى هذا. لكن في هذه القصة، في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، هل حينما جاء به إلى المسجد هذا بين رجلين، بين العباس بن عبد المطلب وعلي رضي الله عنه، وفي مرة أنه مع الفضل بن العباس، وفي بعض الأخبار أنه كان مع بريرة وامرأة أخرى، وجمع بين هذا في يعني جمع، بعضه أن بريرة والمرأة التي معها أخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فلما دخل المسجد أمسك به العباس وعلي. فعلى كل حال قيل بتعدد القصة وتعدد الواقعة، فمرة كان العباس ومرة كان الفضل بن عباس إلى آخره. لكن الكلام هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مأموما أو إماما، هذه استدل به المصنف على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو لا يستقيم الاستدلال إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مأموما وأبو بكر إماما، فيكون المأموم هو الجالس والإمام هو القائم. فعن أنس قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به، فقوله خلفه يدل على أنه كان مأموما، لأن لو كان إماما ما كان خلفه، سيكون إما بجانبه ويكون عن يسار أبي بكر كما في بعض الأحوال، أو أن يكون أمامهم ويتأخر أبو بكر كما أيضا جاء في بعض الأحوال، وخاصة في قصة التي مرت معنا حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين طائفتين من بني عوف، كانوا اختتلوا يعني تشاجروا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، وأذن لبلال أن يصلي إذا تأخر العصر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت الصلاة، فصار الناس يسبحون أبي بكر وكان أبو بكر لا يلتفت. فلما قروا النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي أبو بكر أن يستمر، ولكن تأخر أبو بكر وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا في باب الاستخلاف. فهذه قصة في حال صحة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام هنا في حال مرضه عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا، فكونه يصلي خلفه دل على أنه كان مأموما وأنه صلى قاعدا. وكما قلنا الصورة هذه لا خلاف فيها ولا إشكال، أن المأموم يصلي قاعدا لا إشكال، لأنه أحيانا قد يكون مأموم عاجز وقد يكون مقعد، والإمام في حال الصحة، وأكثر المأمومين يكونون في حال الصحة، لكن يأتي مقعد فيصلي خلف إمامه قاعدا فهذا لا شيء فيه، لأن هذا قدرته، والقيام لا يكون إلا مع القدرة. ولهذا قال الشوكاني هنا وفيهما يعني في الحديثين حديث أنس وعائشة دليل على جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائم، ولا أعلم فيه خلافا، فالصورة ظاهرة ولا إشكال فيها إن شاء الله. هذا وصلى الله سبحانه وتعالى ليوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية للذكرى؟ وهل يجوز الاحتفاظ ببعضها وذلك الرجوع إليها بين وقت لآخر للمصلحة لبعض الدوائر الحكومية؟ أما للذكرى فلا، لأنه لا حاجة لها ولا داعي، والأصل في الصور أنها محرمة وأنه لا يجوز اقتناؤها ولا اتخاذها، لأن هناك تصوير وهناك اتخاذ، وكل ذلك محرم، التصوير محرم واتخاذ الصور محرم، كلها بنص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصور التي للحاجة، وغالبا ما تكون يعني صورة الوجه فقط أو جزء من الصدر، وهذه يعني للحاجة إليها، يرخص فيها بقدر الحاجة كصور الهوية والجواز ونحو ذلك، فهذه معلوم أنها يرخص فيها للحاجة، ولأنها أيضا ليست صورة كاملة بحيث لا تبقى معها حياة. أما الاحتفاظ بها للدوائر الحكومية إذا كان يغلب على ظني أنه سيحتاجها فأرجو أن لا بأس إن شاء الله، أما إذا كان احتياطا لأمر مستبعد فأرجو أن يؤخر الأمر حتى تأتي الحاجة. أما إذا كان يغلب على ظنه على اعتبار أنه يعني يعلم أن له معاملة مثلا في قضية كذا، في قضية رخصة، في قضية قيادة، في قضية سفر يحتاج إلى مثل هذه الأمور، ويغلب على ظن